الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في كشف الشبهات إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمري. إذن بعد أن ذكر الشيخ في تلك المناظرات اللطيفة والحجج القوية وآخرها الكلام على كرامات الأولياء، وبين الشيخ أن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، بل ذكر أن الكرامات لا ينكرها إلا أهل البدع والضلالات، ولكن الكرامة هي إكرام الله جل وعلا لعبده المؤمن الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم كرامة تكون على التوحيد والاستقامة. فمن كان مشركا فليس أهلا أن ينال كرامة الله تعالى، وعليه فما نراه من فساق المتصوفة وجهالتهم وما يفعلونه هذا في الحقيقة مخاريق شيطانية وليست في شيء من ولاية الله تعالى، فإن هؤلاء هم أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسل قاطبة بأفعالهم تلك. والموحد إذا كان يصرف شيئا من العبادة والدعاء والخوف والرجاء لغير الله فلا يمكن أن يكون وليا لله، لأن الله تعالى قال: إن أولياؤه إلا المتقون. والذي يشرك بالله جل وعلا قطعا ليس من المتقين، بل ليس من المسلمين أصلا. قال الشيخ: فإذا عرفت أن هذا، يعني الذي يقع فيه القوم، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن. ما معنى يسميه المشركون في زماننا أو في زمننا الاعتقاد؟ يقولون: فلان يعتقد في فلان، فلان يعتقد في فلان. ولهذا أن تنظر إلى واقعنا مثلا في تونس، يقولون: فلان عنده نية في فلان. ولهذا من ذهب عند الكفرة والكهنة والسحرة ماذا يقولون له إذا دخل عندهم؟ أول شيء يقولون له: اعقد النية. شفت؟ إيش معنى اعقد النية؟ اعقد النية في أنني قد أعلم الغيب، أو في أنني أعلم الغيب وأنني صادق. واضح؟ وهؤلاء القوم إذا قالوا يعتقد في فلان، أي يعتقد أنه يتقرب إليه من دون الله. فإن جادلك مشرك وقال: أنا لا أعتقد فيه النفع والضر استقلالا، تقول له: ولا أبو جهل كان يعتقد النفع والضر استقلالا، إنما كانوا يعتقدون أن هؤلاء أولياء إذا تقربوا إليهم وصرفوا إليهم شيئا من العبادة قربوهم إلى الله جل وعلا زلفا. وهذا حالكم، بل أنتم أشد كما سيأتي معنا في تتمة الكلام بإذن الله تعالى. فهذا الذي يسميه الناس كبير الاعتقاد هذا هو في الحقيقة هو الشرك الذي حرمه القرآن وحكم على صاحبه بالخروج من الدين والخلود في النار. وهذه ولهذا إذا سمعت كلمة ينبغي لك أن تستفصل ما مراد المتكلم بها منها، ماذا تقصد بالاعتقاد هنا؟ فإذا أفصح لك عما عنده بلا كذب فستعلم أنه هو الشرك الصراح. قال: وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس من أجل هذا الذي تسمونه أنتم كبير الاعتقاد أو الاعتقاد. واضح؟ إيش؟ أنت تعتقد في البدوي والحسين والسيدة زينب، وهو يعتقد في من؟ هو يعتقد في أبو جهل، كان يعتقد في اللات، وكان يعتقد في هبل، وكان يعتقد في منات وفي العزة وغير ذلك من آلهة المشركين. لا فرق، بل هم من أوجه ألطف منكم. ولهذا قال الشيخ هنا: قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. الأمر الأول أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم قال: قل وإذا نجاكم إلى البر إذا أنتم، نعم، قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ثم قال: قل، من قول الله تعالى من الأنعام: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. فالمشركون أقام الله جل وعلا عليهم الحجة بأنهم كانوا إذا ادلهمت بهم الخطوب وضاقت بهم الأمور دعوا الله جل وعلا مخلصين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولهذا قال بعد، قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى، عفوا، قال بعدها، قال: إلى قوله ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، إلى غير ذلك من الآيات. فالشيخ رحمه الله تعالى استحضر آيات كثيرة من الأنعام ومن الإسراء ومن الزمر وغيرها، آيات فيها تقرير هذا الأصل العظيم الذي لا مرية فيه، وهو أن المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا اشتدت بهم الأمور دعوا الله جل وعلا مخلصين له الدين، حتى إذا نجاهم وانتقلوا من حال الشدة إلى حال الرخاء دعادوا إلى شركهم. قال تعالى: فإذا نجاهم إلى البر إذا هم، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشيخ هنا، قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، والآيات عليها كثيرة، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. إذن الناس عندنا والعياذ بالله في الأعصار المتأخرة أصبحوا يشركون في الشدة والرخاء، بل في الشدة يشركون أكثر من الرخاء. فتراهم إذا تحركت بهم البحار وإذا ضاقت عليهم الأمور دعوا غير الله جل وعلا مخلصين لهذا المدعو من دون الله جل وعلا الدين، ويشركون بالله جل وعلا حق الشرك. وقد حدثني من لا أشك في كلامه، وهو عمي رحمه الله، قال لي عن من كان معه وهو ربان في البحر، واضح، سفينة، قال لي: والله كنا هكذا، قال لي: كنا، وهذا الكلام في أول التسعينات، قال لي: كنا مرة بل مرات أننا إذا تحرك بنا الموج وظننا بل وأكدنا نوقن بالهلاك، قال: فزعنا إلى من؟ إلى سيدي أحمد بن عبيد، واضح، المدفون في المنارة، فهمت؟ قال: فزعنا إليه، قال فلما فزعنا إليه قال: هدأ الموج، قال: ومنذ ذلك اليوم كل سنة ونحن نتصدق بزربية إلى المسجد نهديها قربانا له، المسجد الذي هو مبني عند ذلك القبر، تسمع؟ فمن جاءك وقال: والله أنتم تتكلمون عن أمر وهمي وضيعتم شتات الأمة بالكلام على الشرك، والأمة لا تحتاج هذا، بل الأمة تحتاج نهضة اقتصادية ونهضة طبية وعلمية، قل له: والله أنت كذاب مكابر للعقل والنقل. انظر حولك فقط، ما أنا لا أطلب منك أن تنظر في إفريقيا ما يقع، ولا تنظر في الهند ما يقع، ولا تنظر في مصر ولا في غيرها ما يقع، لا، أنت فقط انظر ما يقع عندك عند بابك، سترى الناس كيف يفزعون لغير الله جل وعلا في المدلهمات، بخلاف شرك المؤولين. ولهذا عكرمة ابن أبي جهل لما هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، هرب، ولما هرب ركب البحر، فلما تحرك بهم الموج وظن القوم أنهم قد هلكوا، قال عكرمة، قال فرأيت فإذا كل من في السفينة عفوا توجه إلى الله جل وعلا بخالص الدعاء يطلبون الله تعالى النجاة. قال فقلت في نفسي إن الذي ينجي في البحر أليس هو الذي ينجي في البر وأحق أن يعبد في البر والبحر؟ وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه بعد أن كان عدوا لله ولرسوله. واضح؟ فهذا الأمر ينبغي أن يكون نصب عيني العبد. ولهذا قال الشيخ هنا، قال تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم هذا؟ أين من يفهم هذا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأمر الثاني في شرك المتأخرين أن الأولين كانوا يدعون من دون الله أو مع الله أناسا مقربين، أي عند الله، مقربين عند الله، إما نبيا أو وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأما أهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. قال والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وقول الشيخ هنا أهون ليس يهون من ذلك، لكن هو أهون، لأن الجنون فنون والشرك دركات، كما أن التوحيد درجات. فلا شك أن الذي يشرك بصالح أعقل من الذي يشرك، لأن كيف تشرك بحجر، عفوا، كيف تشرك بفاسق تظن أن يقربك إلى الله زلفى وهو في نفسه غير متقرب إلى الله زلفى؟ واضح؟ وعليه فشرك الأولين أهوى من هذه الجهة. لكن ولهذا أنت إذا تأملت أحوالهم تجدهم يدعون ملائكة، يدعون جن يحسنون بهم الظن، يدعون رجلا صالحا كاللات الذي كان يلت لهم السويق وغير ذلك. والنصارى عبدوا عيسى، واليهود عبدوا العجل. واضح؟ لكن ما تجد من عبد رجلا فاسقا يحكي عنه الفسق، فهم يحكون عن هؤلاء القوم غرائب. ولهذا أنت إذا تأملت ما يحدث القوم عن شمسان وغيره تتعجب. ومن قرأ طبقات الصوفية للشعراني، وما أدراك ما طبقات الصوفية للشعراني، علم العجب. فتراهم يحكون أمورا يعني الكافر لو سمعها لشمأزت نفسه منها، أمور فسقية عظيمة. وأنصحكم وأنصحك عفوا أن تقرأ كتاب هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، كان رئيس أنصار السنة رحمه الله تعالى في مصر. كتابه مختصر جدا، وهو قد تتبع مخازي القوم والعياذ بالله، فنقل عنهم الشيء العجب. واضح؟ حتى كان بعضهم يقول وكان شيخنا رضي الله عنه يصلي بالناس عريانا، وكان شيخنا رضي الله عنه ربما يأتي بهيمة على قارعة الطريق. فقال بعض أهل العلم إن كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من، ما بقي أحد تحق عليه لعنة الله إذا كان هذا رضي الله عنه والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا حال المتأخرين. ولهذا أنت عبد الحليم محمود الذي كان من مشايخ الأزهر في مصر كتب كتابا عن البدوي، ويحشون كتبهم بأمور حتى يقنع الناس بأن هؤلاء أهل لأن يعظموا. وهذا البدوي رجل حكي عنه الجنون، وأنه دخل مرة إلى المسجد فبال في طائفة منهم، فعظمه الناس وظن الناس أنه من أولياء الله. ولهذا أنت لو تأملت حولنا تجد أن الناس عندنا يعتقدون في المجانين، وربما يرى مجنونا مارا فيقول له أدعو الله لي، لأن يظنون أن المجانين ما جنوا وبلغوا هذه الدرجة إلا لأنهم تخمروا بحب الله جل وعلا ولهم عند الله منزلة. وقد أبطل هذا من عدة أوجه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن المجنون لا يقبل منه صرف ولا عدل، وحسبه أن الله جل وعلا لا يؤاخذه بجنونه، وإلا فإنه مرفوع عنه القلم، أي أن الملائكة لا تكتب أفعاله وأقواله، بل هو غير مؤاخذ بفعله أصلا، فضلا أن تنسب له الدرجات العلى عند الله. واضح الأمر؟ وهذا الذي أذكره هنا هو في المقارنة بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين هو على سبيل الإجمال، لأنك لك أن تستدرك علي الآن وتقول طيب العرب كانوا يعبدون إساف ونائلة، وقصة إساف ونائلة معلومة بأنهما زنيا عند الكعبة فمسخا حجرا، والجواب عن هذا أن يقال كما قلنا في مقدمة هذا الشرح. ماذا قلنا في مقدمة هذا الشرح؟ قلنا بأن الكلام على شرك العرب إنما هو كلام إجمالي. إيش معنى إجمالي؟ يعني لما نقول العرب يؤمنون بالربوبية هل هذا على إطلاقه؟ سؤال، هل هذا على إطلاقه؟ لا، لو قلنا نعم ليس على، يعني لما نقول العرب يؤمنون بالربوبية لا، لأن هل يؤمنون بالبعث؟ لا يؤمنون، لا يؤمنون، بل استعظم وأحسنت، ومنهم من يؤمن وهم قليل، لكن منهم من يؤمن بالبعث كما قال زهير بن سلمة في قصيدته المعلقة، قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. واضح؟ وفيهم من، وكان العرب يؤمنون بالقدر وبعضهم كان لا يؤمن بالقدر، وكان العرب يؤمنون بتصرف النجوم والأنواء، وكانوا يعتقدون في الطير وهي الطيرة وغير ذلك. فالكلام على شرك المتقدمين هو كلام إجمالي. وقد ذهب شيخنا الشيخ صالح العصيمي إلى قول وجه به الكلام على إساف ونائلة، وأنهما عبد هكذا لأنهما استحالا، والعرب تعتقد أن الحجارة إذا انتقالهم من الجسمانية إلى حالة الحجارة قد أحالت تلك المعصية التي تلبس بها. وهذا وإن كان له وجه من جهة، غير أن هناك ما يريحنا عن هذه التفصيلات، وهو أن نقول أن الكلام عن شرك المتقدمين كلام إجمالي. طيب، إذن هنا خلاصة هذا الأمر الثاني الذي فاق فيه المتأخرون المتقدمين، أن الأولين عبدوا إجمالا أقواما صالحين أو أقواما لا عليهم لا، أو أشياء لا لهم ولا عليهم كالشجر والحجر وغير ذلك. المتأخرون عبدوا الصالحين، يعني مثلا عندنا لما يعبدون قبر سيدي أبي لبابة الأنصاري، إيه صالح ولا غير صالح؟ صالح، أحسن، صحابي جليل رضي الله عنه. طيب لما عبدوا سيدي بلوذان هذا تدري ما هو؟ هذا كلب. إيه هذا كلب، هذا كلب دفنوه وجمعوا به الأموال. فذات مرة أحد الذين كانوا ممن هو أسس هذا المشروع الشركي الفاجر كان ذاهبا إلى عائدا إلى قريته، فلما قال لصاحبه قال المال الذي سيأتينا من القربان اتركه ولما نأتي نقتسمه. فلما رجع بعد فترة، واضح، قال له كم جمعت من المال في غيابي عند هذا المقام؟ فقال له صاحبه جمعت هذا المبلغ. فتقال له وجده مبلغا قليلا، فقال له هذا المبلغ فقط؟ قال له وحق سيدي بلوذان. فصاحبه قال له هذا علي ني سيدي بلوذان، يعني أنت تتحلف علي بأمر نحن ممن أنشأه وقد دفن كلبا، فهمت؟ يعني كذب كذبة وصدقها، فهمتم؟ وأيضا من تأمل تقربهم لبعض الفجرة، يعني الآن تجد من يعبد بعض المغنين وبعض الممثلين وبعض لاعبي الكرة وغير ذلك، ممن يسجدون لهم عيانا بحركات نراها في المقابلات، وهم إيش يسجدون أمامه ويقولون ماذا بالإنجليزية إيش يقولون أو بالفرنسية؟ احترامي، ريسبي، صح ولا؟ ويقومون بحركة هي كفر بإجماع المسلمين، لأنها سجود وركوع بين يدي غير الله. ولهذا دراستكم للتوحيد يا إخوة لا ينبغي أن تكون دراسة سطحية، بل ينبغي أن تكون دراسة عميقة حتى تنصح الخلق في الله. قبل أن نختم درسنا في كشف الشبهات، ذكر أهل العلم أوجها أخرى فارق فيها المتأخرون الشرك المتقدمين. طبعا الأمر الأول هو الذي ذكره الشيخ في القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة ذكر فيها أن المتأخرين يدعون يشركون في الرخاء والشدة، وأما الأولون فإنهم يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة. ثم ذكر هنا أمرا آخر ثالث، وهو أن هؤلاء عبدوا فساق والأولون، وأن الأولين كانوا يعبدون من حيث الإجمال أقواما صالحين. أيضا من الأمور التي يفارق بها شرك المتأخرين شرك المتقدمين أن المتأخرين أشركوا حتى في الربوبية، ونسبوا لغير الله جل وعلا أمورا عظائم ما كان ليفعلها ولينسبها أبو جهل وأبو لهب وغير ذلك من المشركين إلى غير الله، كالتصرف في الكون كما يقوله الشيعة ويقوله الصوفية، بل يسمون معظميهم أقطابا، فيقولون هذا قطب الفلاني هو الذي يتصرف في الجزء الفلاني من الكون، والقطب الآخر كذا. بل قال قائل المتصوفة، وهناك نقاط تشابه كبيرة بين المتصوفة والشيعة كتبت فيها دراسات علمية، قال بعضهم قال نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، وهذا تجده عند الشيعة يقفون عند قبر الحسين زعموا ويقولون نظرة عين يا حسين، يعني لا يطلبون منه فعلا، بل مجرد نظرة العين هي التي ستؤثر فينا. ولهذا يقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية بأن أئمتهم أي الشيعة الاثنى عشر يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، وقد بلغوا منزلا لم يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، واضح. وقد رد عليه وكفره أهل العلم كمفتي تونس في زمانه محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله تعالى، والشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. وأيضا من الأمور التي فارق فيها المتأخرون الشرك المتقدمين أن الأوائل كانوا يعلمون أن الذي هم عليه شرك، صرحوا بذلك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نتبعك، واضح. وأما المتأخرون يقولون الذي نحن نقوم به هو عين التوحيد، وهذا فرق كبير، واضح. وهناك أمور أخرى ذكرتها في شرحي على القواعد الأربع وذكرها علماؤنا، وشيخنا الشيخ صالح العصيمي أوصل هذه الفروق إلى 9 فروق، واضح، وبعضها يدخل في بعض، وهي من حيث الإجمال يعني تدور على ما ذكرت وزيادة. وآخر أمر أذكره هنا في الفروق بين الشرك المتقدمين وشرك المتأخرين، وقد نبه إليه العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه سبيل الرشاد، وهو كتاب في التوحيد الموجود في القرآن، كتاب عظيم نحى فيه نحو صديق حسن خان في كتابه العظيم المسمى الدين الخالص. هذا الفرق ذكره الشيخ تقي الدين الهلالي وقال ومهما تكلمنا عن فروق بين الشرك المتأخرين والشرك المتقدمين، قال أن المتأخرون عندهم القرآن والسنة، عندهم القرآن يتلى والسنة عندهم أيضا محفوظة وموجودة، بخلاف الأولين فإنهم كانوا كافرين بهذين الأمر بهذين الوحيين. أما أنتم عندكم القرآن والسنة ومع هذا تقعون في هذا الأمر، قال الشيخ قال فتالله العجب من هذا الأمر، كيف إنسان يقرأ القرآن ويعلم عظم الشرك ومع هذا يقع فيه والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر في بالنسبة لكشف الشبهات ونمر إلى الدرس الذي بعده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.